انا ما قلت لك من الاول لم تستطيع معي صبر. طب هم عملوا فينا سيئه، طب انا عملت فيهم حسنه، ده انا عملت فيهم سيئه، لان الجدار ده ليه منين؟ وما دام اهلي فوق بالسفر والقنقنه، لو الجدار ده وقع والكنز اللي تحت بان ياخدوه ويعني يظلموا الايتام، يبقى انا عملت فيهم ايه؟ جازيتهم بقدر ما منعونا طعاما ان امنعهم ماذا؟ يبقى انا عملت اللي يجب عليا. انما انت بس ما خدتش بالك ايه؟ وفي اموالهم ايه؟ اموالهم الاموال تنسب لايه؟ للانسان تخصصا، يعني ربنا خصها بك، انما هي ايه؟ لله. ولذلك يسمي مال اليتيم او السفيه مال الانسان. اموالكم ده هي اموالهم، وانت بقيت قيم عليهم. قال لك حين يكون سفيها لا يتصرف، يبقى انت تتصرف من اجله، لانه المال مالك فادره كما تدير مالك. وبعدين يجي في ايه ثانيه ايه؟ فان آلفتم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. يبقى الاموال الاول نسبت الى مين؟ الى الاولياء اللي يديروا المال. وبعدين لما بلغوا الرزق بقوا كويسين يدينهم اموالهم. ليه؟ عشان كل واحد يعتقد انه ان راى سفيه يبقى هو صاحب المال، ما دام يريد ان يصلح ايه؟ ان يصلح فيه. ومعنى صلح فيه ايه؟ يعني حافظ عليه بس الاخلاق. ربنا قال في ايه ثانيه؟ اديله نفقه في المال وارزقوهم مش منها، مرزقوهم فيها. الله، انما مرزقوهم منها، طب ما يقعد سنه كل يوم سنه تنقص تنقص تنقص لحد ما تخلص. انما ارزقوهم فيها يعني ارزقوهم رزق ينبتوا منها، يعني ايه؟ اديروها لهم اداره تدر عليهم بحيث لا ينقص الايه؟ لا ينقص المال. وفي اموالهم حق للسائل، السائل دي يطلب، والمحروم والممنوع. طب محروم من ايه؟ السائل بيطلب وشرط له اذا احتاج ان يسأل، ان لم يسأل وما تجوع يبقى آسف، لان دي حقه، ربنا شرع له حق ان يسأل. طيب خلاص. طب والمحروم هو ايه؟ المحروم محروم اولا ما عندوش، صح؟ ومحروم من العطاء من الغير لانه ما سالش. يبقى السائل هو الذي يسال الاشياء، والمحروم هو الذي يتعفف عن السؤال فيظل محروما. محروم ملك خاص في الاول، ومحروم ملك لنياب الغير يساله، يبقى اسمه ايه؟ بل ايه؟ المحروم متعفف يعني. ولذلك ادي السبب أن الحق سبحانه وتعالى يحب المؤمنين أن يتعارفوا ويعرفوا أحوال بعض، وعمل الجمعة عشان كده نجتمع. لما واحد يجيب يقول الله مال فين وفلان، يقول لك والله مريض، يوم نروح نعيد مال الله، يوم نعرف أحوال الناس. ولذلك لما دخل رجل إلى منزل رجل له ساحة كده في الباب مفتوح، فرح دخل قال له ما بك؟ قال عابر سبيل اريد حاله. قال اولست فلانا؟ عرف انه انا. قال له نعم. فدخل واخذ له المال واعطاه. فلما خرج الرجل ودخل الرجل على امراته وجدته باكيا، فقالت له ما يبكيك وقد قضيت حاجته؟ قال ابكي لاني تركته يسال. كان الاصول انني اتعرف على الايه؟ وانا اديله قبل ان ايه؟ قبل ان يسأل. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم.